صلاة النبي مريم بن رأي صوت بأن يصلي يقرأ وراء الناس السنية ولا يقرأ في الجهدية. وفي كتاب سبل الصلاة ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة. ثم صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف الوقت بينها وبين العربية. مثل هذا السؤال لا يحصل من لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الوارد فيها بحق الدم المجانبة، وما يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في سبل الصلاة يحط عليه علامة بسجل أو في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح أو عن صحيح، ثانيا يدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهدية أم لا يجب، ممكن جواب. أما عقيدة موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة زيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين. فأنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في الساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا إيش برحمته وفضله، نستحضر شيء وفوتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتاج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهدية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن أكبر ذا مثلا. هذا الحديث جرى العلماء الذين ذهبوا ذاك المذهب على استدلاله وهكذا برمجي، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر شيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجد الوجود. إذا أمر الشارع حكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجود ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه. قولنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرأوا وراء الإمام، هذا لا يجب. قال إلا فاتحة، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول أشوف الحديث اللي ذكر الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب. وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو جواز والجواز المرجوع، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا جعلنا في كتابنا وصف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.